بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق والأنعام خلقها لكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أطفالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن رب فكن لرؤوف رحيم Thank you. Thank you.